الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله وأبنائي الأعزاء. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. ثم أشكر القائمين على جامعة ملك سعود، وبالأخص القائمين على عمادة شؤون الطلبة على هذه الدعوة، وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا وأن يأمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهمية مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشفع بما ينفع وحتى يسلم مما يضر. ومن تأمل كتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، لضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. ومن أضاع وقته ضاع عليه أمور، وضاعت عليه العلوم، وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والعمل محفوظ وكل شيء محصى ومكتوب، فجدير لمن هذا شأنه أن يحفظ وقته وأن يصونه مما يفسده عليه. يقول بعض الناس إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب لم يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. وهو يرحم لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير البشر، فجدير بك ان تنظف هذا الظرف والا تختن فيه الا ما ينفعه. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر ويوصلان العبد الى النهايه، فجدير به ان يصونهما وان يحفظهما وان لا يحزن فيهما الا ما ينفعه من قول او عمل. وقد قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أخبر سبحانه أن الجنة أزلفت للمتقين غير بعيد يوم القيامة، لأن قبل ذلك قوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. كل هذا يوم القيامة. وغزلت الجنة للمتقين، يعني غزلت للمتقين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد غير بعيد، يعني مكان غير بعيد يرونه ويشاهدونه. هذا ما توعدون في هذا المرئي، والجنة ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا الوعد تنبه ونعوذ به كل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاع لطاعة الله، هو التواب، هو كثير العمل الصالح والاستغفار والتوبة، هذا معنى كلام أهل التفسير. فالأوابون هم التوابون، هم الرجاءون إلى طاعة الله عز وجل، هم المنيبون إليه المستقيمون على طاعته لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الذي حفظ أوامر الله في الامتثال، وحفظ نواحيه في الاجتناب، وحفظ قلبه وجوارحه فصان ذلك عما يغضب الله، وحفظ وقته فشغله بالخير ولم يضعه، بل شغله بالخير وأمره بالخير. هذا معنى كلام سلف الأمة في تفسير الحفيظ. فالحفيظ هو الذي حفظ أوقاته فأمرها بطاعة الله وصان جوارحه عن محارم الله، وأمر وقته بما يقدمه من الله ويرضيه سبحانه وتعالى، ولم يشغل وقته بما يضره أو بما يكدر عليه وقته أو بما يشغله أنه أهم، بل حفظ الوقت فصانه عن كل ما يؤذي وعن كل ما يضر، وشغله بما شرع الله وخف نفسه عن محارم الله وحفظ حدود الله. هذا هو الحفيظ الذي جمع الخير وابتعد عن الشر لكل أواب الحفيظ. ثم فسر فقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن حفظه انه خشي الرحمن بالغيب مع انه لم يره، بل امن به واتقاه وخشي عقابه وغضبه، فامر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجاهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه. ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله، مع حفظه لاوامر الله، مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله، اتى بقلب منيب. وقلب المنيب هو المقبل على الله، الخاشع المخبت السليم المخلص لله. فالمنيب هو الرجاء الى الله، المقبل عليه ويثبت بين يديه الخاشع له سبحانه. هكذا المتقي لله، هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس، هؤلاء هم المتقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوفوا عما لا ينبغي وابتعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغضهم ولم يخذلوا فيها ما يغضب الله عليهم، بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يغضهم. وأمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب مجادة لأمر الله، مأمورة بحب الله وخشيته، بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه. والقلب هو الأساس، من تصلح القلب وأمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقام في الجوارح وحفظ الوقت، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: ألا وإن الجسد في المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس والمحور، أما تصلح وعذر من إخلاص لله ومن خشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقامت أحوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وعمر وقته بما يرضي الله ويقدم لديه وحفظ بحدود الله. ومتى خوف القلب بالشرك والمعاصي والنفاق في قادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه. وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أصواتكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر والاعتبار، أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل النظر، ولكن محل النظر هو القلب والعمل، والقلب هو الأساس كما تقدم الحديث من النعمان. فمتى صلح القلب صلح العمل، ومتى خبث القلب خبث العمل. أما الصبر والأموال فيتبع ذلك، فالصبر والأموال إن استعمل في طاعة الله نفعت وإلا ضرت، فمن استعمل صورته يعني جسده واستغل قوته وجماله وما أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك فيما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك، ومن استغل ذلك فيما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره واخذ المال. تنعم له القلب، من تصلح القلب استعمل المال وحفظ الوقت وصار المال عونا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد، لأنه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالواجب على ذي البصيرة وعلى من تعز عليه نفسه أن يعنى بقلبه وعمله وأن لا يشغل عن ذلك لحضور هذه الحاجة وزخارفها ولذاتها، فإنها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله وخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر هذا القلب من الأقوال والأعمال والغفلة، انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان، انقادت الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير المؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية، وأن يحذر أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقدر من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله، وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان أن يضر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة، وهكذا جوارحك كلها أمانة، فعليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا وهي التي سبق ذكرها، يقول سبحانه: وأوفي في الجنة للمتقين والبعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك، هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجاء لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة، بادرت بالإيادة إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار وجاهدوا العصاة وجاهدوا كل ما يعوقهم عن مهمتهم. ولهذا أطلق الجهاد وحدث مفعول سيئهم: والذين جاهدوا فينا. ما قال أنفسهم ولا قال كفار، بل أطلق أن يعم هذا الجهاد نفسك وشيطانك وعدوك الكافر والمنافق والعاصي أيضا يجاهد حتى يستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله سبحانه: وإن تنظر نفس ما قدمت لغد، فيها المحاسبة في حفظ الوقت. المعنى أن ينظر كل واحد ما قدم لآخرته حتى لا تضيع أوقاته وحتى لا يخسر دنياه وأخراه بغفلته. فالواجب هو العناية بهذا الوقت وحفظه عما يضرك في دنياك وأخراك، وأن تصونه مما فيه إضاءة لما ينفعك أو إيقاع فيما يضرك. فالوقت عظيم وهو أعز في الحقيقة من المال، سواء كان ذهبا أو غيره، لمن العقل وعرف فضل الوقت وما فيه من الفائدة العظيمة لمن حفظه. في الوقت تعلم العلوم وتحفظ، في الوقت جهاد النفس لما ينفعها وصونها عما يضرها، في الوقت جهاد الكفار في الوقت بهذه المنافقين بهذه العصاة في الوقت. المراجعة والمذاكرة فيما ينفعك في الوقت، كيف رزق الحلال في الوقت، كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وكل ما تريد من الدفاع لكل ما يضرك ولكل ما تخشى عقبته. وبين سبحانه ان المتقي والأواب والحفيظ انما يكون كذلك اذا اتصف بالصفتين الاخيرتين، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالمتقي على الحقيقه والأواب الحفيظ هو الذي يخشى الله، لولا خشيه الله ما كان هكذا، لكن خشيه الله حملته على ان يتقي الله فيدع ما حرم ويستقيم على ما اوجب ويراقبه سبحانه في السر والعلن ويصون جوارحه ويحرم وقته. واقبال قلبه على الله وهو الانابه جعلته يشعر بشده حاجته الى حفظ هذا الوقت بتقوى الله وتقي محارمه وتعظيم أوامره والحفاظ على حدوده. ولهذا قال وجاء بقلب منيب مقبل على الله معظم لأمره ونهيه، مستشعر عظمته، مستشعر عظم الخطر لمن غفل وأضاع. والموت يأتي بغتة، قد يأتي بغتة، فالعاقل وصاحب قلب منيب هو الذي يقدر هذه الامور لاقباله على الله ولتقديره ما في الوقت من الخير العظيم لمن حفظه وما فيه من الخطر العظيم لمن اضاعه. فالعاقل بعدها قال ادخلوها بسلام الجنه، هذا كان من حفظ وقته واتقى ربه وأناب إليه، هذا جزاؤه وعاقبته. ادخلوها بسلام إلى الجنة، يعني بسلام دائم بحضار السلام، وأهل يدخلها بسلام يعني يدخلها آمنين من الموت والأمراض والأكدار وغير ذلك ما يكرهون، كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزويناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقهم عذاب الجحيم فضلا من رب ذلك والفضل العظيم. فذكر الأمن في موضعين، إن المتقين في مقام أمين، فجنة مقام أمين لا تخرب ولا يعتريها نفس، فهي دائمة الوجود ودائمة النعمة والحظة والسرور. وأهلها كذلك يدعون فيها بكل ذاتها آمنين يأكلون ويشربون ويتنعمون وهم آمنون من يعني الأمراض والأكدار وسائر ما يؤذي في الدنيا، فهم يأكلون ويشربون ويتنعمون بكل ما يشتهون ومع ذلك آمنون، لا مرض ولا موت ولا كدر ولا حزن ولا مؤذي ولا مكدر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا جزاؤهم لما حفظوا أوقاتهم في الدنيا وصانوها عما يشغلهم عن الله وأدوا في هذا الوقت حق الله وختموا فيه الخير وتباعدوا عن الشر. هذا جزاؤهم أن وصلوا إلى هذه الدار العظيمة دار السلام التي قال فيها سبحانه والله يدعو الى دار السلام، وقال فيها جل وعلا انهم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي مناد يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تحرموا أبدا وإن لكم أن تنأوا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حال أهل الجنة، صحة وحياة طيبة ونعيم نائم وشباب دائم، لا حرم ولا شيخوخة، كلهم رجالهم ونساؤهم في شباب دائم وصحة نائمة وحياة طيبة أمينة وفي دار كريمة أبد الآباد. ولهذا قال الله سبحانه ذلك يوم الخلود يوم البقاء الدائم، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد مما يظنون ومما يتوهمون، يعطون مزيدا لا يخلو ببائع، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. ثم قرأ تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد. من الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النائم والسعد. فمن أحسن في الدنيا رقي الحسنى وهي جنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيمة الجنة. فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وخرج جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا حفظ الوقت وشغله بطاعة الله وحفظه من محارم الله والاستعانة به على كل ما يرضي الله ويقرب لديه، كما أسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمضي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءه في كل مكان لكل ما فيه رضاه ولكل ما يقرب لديه ولكل ما ينفع عباده، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والفضل بها بين الناس، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأخوة، كما ترون فنحن أمام سيل من الأسئلة، والحقيقة أنني متواضع لا أحسد عليه، فكل واحد من الأخوة يتوقع أن سؤاله هو المهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اختيار بعضها. والحقيقة أنه من الاستعراض السريع وجدت أن بعضها يتضمن أسئلة شخصية، فمثل الشخص نفسه فقط هذه يمكن أن يتصل بالشيخ في وقت لاحق، كما أن بعض الأخوة جزاهم الله خير سؤال واحد في صفحة كاملة، فأعتقد أن الوقت لا يستطيع من هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هنا سائل يقول أن رسول الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيقول أنه يدعي بعض الناس استنادا على هذا الحديث أن المهم فقط هو القلب، فتراه يقول أن قلبه عامل بالإيمان ولكنه لا يؤدي الشعائر المطلوبة منه وخلاف ذلك، فما تعليقكم على ذلك؟ هل يسأل عن ما جاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اصواتكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم؟ يقول ان بعض الناس قد يتعلق بهذا ويقول ان المعول على القلب وان العمل لا معول عليه، ولهذا اذا نصح وقيل اتق الله قال الايمان في القلب، هكذا يقول بعض الناس إذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من تجاهل الصلاة أو نهي الزكاة أو غير هذا أو حفظ لحيته أو إجبار ملابسه أو تعاطيه المسجد أو ما أشبه ذلك الإيمان بالقلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة في شيطانية في الباطل، فإن القلب هو الأساس، فإذا كان صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. لو كان الإيمان بالقلب صحيحا موجودا لما دعتني هذا الإنهاج الآخر، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحج نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم، فجاء العمل مع القلب حتى الله مسلم الصحيح. فلم يكن العمل قال ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وفي حديث الإمام المتقدم في القلب قال إذا صلح يضع صلح الجسد كله، صلح الجسد كله مصيبة في العمل الصالح. فإذا صلح القلب صلح البدن، فانقادت الجوارح طاعة الله وكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح فهي أمامه نقاب لم يصلح، وأن الإيمان به فيه مأذوم أو مريض مبذول ضعيف. والإيمان يزيد ويزيد هو قول وعمل لله السنه والجماعة، والله يقول وقل اعملوا ويقول في الجنة بما كنتم تعملون يقضون لهم بس بما كنتم تعملون. فأمثل هو عمل، والصلاة عمل، والزكاة عمل، وحفية فواجب الواجبات التي فرض الله هي الإيمان، وترك المحارم هي الإيمان. فالواجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر الأشياء التعليقات التي تمر وتوجب الوفاء عليك. فإيمانك إذا صح في قلبك حملك على أن تعرف الفرائض وعلى ترك المحارم، ومتى وجد منك الخلل من بعض الواجبات أو ركوب بعض المحارم فليس دليل على ضعف الإيمان. وكلما زاد الضعف صار خبر أكبر، ربما تضالى حتى يزول الإيمان كليا. وهكذا المعاصي كلما زادت ضعف القلب وضعف الإيمان، وربما جره ذلك الانشياح والإيمان من أكبر من نواقض الإسلام. فإذا المعاصي مريض كفر كالموت مريض الموت. ثم أجمع على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر الشيطان والهوى ويتباعد عن محارم الله ويحذرها، وأن يصيب في أن دائما رحم الله سبحانه هو الدليل على صلاح القلب. وهذا السؤال يقول لي نفس تحب الخير ولكنها ضعيفة لا تثبت أمام المعصية، فكلما رأيت معصية ضعفت أمامها، فهل هناك دواء أو شفاء لذلك تدلوننا عليه؟ نعم، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى، أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والتفكر في عظمته وما لا غنى حتى عليه، وأنك طير إليه وأنك مسؤول، وربك ما سألهم الجميع ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك والثواب على طاعاتك. تذكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن النفس أمرة بالسوء وما رحم الله، فلا تجدها إلى هواها. قال تعالى وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فتذكرها بأن الخطأ عظيم وأنها منهية عن معصية الله، وأنه توعد في غضب الله وعلى إقامه إلا أن يعفو الله وأنت لا تدري، فتموت على ذلك هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مربة التساهل. فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شرها للنفس. وهذا أيضا يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. يقول فنرجو من الله ثم من سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيره والواجب أن يكون في قمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيرهم، والصلاة عمود الإسلام ويعلم الفرائض بعد الشهادتين. مراجعه على طلبه العلم وعلى كل مسلم العنايه بالصلاه والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى اخوانه وزملائه اذا ما اريد منكرا ان يثروا عليه وان ينصحوه وان يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والناس اولياء يتناصحون، ليسوا باعداء بل اولياء يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسده ولا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يكذب عليه مسلم ولا يكذب على منكر، بل يعلم من يده الخير ويكذب عليه منكر. فالمؤمن يكذب على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمن كذلك يكذب على اخته في الله وعلى اخيها في الله اذا راته هو المنكر. فعلى الطلبه يكذب بعضهم بعضا ان يكذب بعضهم على بعض ويضعوا من نهايه المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او صوم المسجد او التدخين او إسلام الملابس أو حضرها أو غير هذا مما ينفق. هكذا المؤمنين يتناصحون ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أين ما كانوا، في الكلية، في المطعم، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في كل مكان. هكذا من الناس أين ما كانوا، وبهذا يصلح المجتمع، وبهذا يصل إلى رضا الله وإقامته. اما اذا تساكت الناس فقد احل بها المسلم عقاب الله في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها من سجاحه المدنين رضي الله عنها ان النبي دخل عليها ذات يوم عليه الصلاه والسلام والغربان يقول غزوه العرب في سبيل هذه الشرع فتح عليهم الرب ينزل منه هذا واشار باصبعيه يمحى المصطفى فقال حسين يا رسول الله الا في خلفنا الصالحين؟ قال نعم اذا كثر الخبث، نعم اذا كثر الخبث. نزل عليه الصلاه والسلام ان الناس يحدثون اذا كثر فيهم الخبث، والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فاذا وجد الخبث ولا منكر عمت العقوبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا منكم فلم يبينوه أو يتيأمهم الله بإحسانه. خرجه الإمام أحمد غيره في إسلام صحيح من حديث الصديق رضي الله عنه. الواجب على الأساتذة والموظفين والطلبة على جميع التأمر بعض الأوصاف، هذا هو الواجب على الجميع، لا يخص واحد من الضعف، ويجب في التكاسل لكن بحكمة بكلام الطيب بلطف الحسن والمواظبة. الأستاذ والمدرسة والطالبة والموظفة والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الأمر. على الجميع التأمل مع التهويدة وعدم الغفلة وعدم التساهل حتى يكون ربة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يفعل يأخذ بعضهم على يد بعض، وحتى يسود الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. وبهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى خل الناس بهذا الأمر وضع خطأ العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإن شعور بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. غفر المؤمن على لسان الأنبياء بمثابه هذا ذلك بما عصوا بمثاب أصنامهم اعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فسر ذلك بالقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر. نعم. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنني أحبك في الله وأشهد الله على ما في قلبي، وأتوجه إليك بهذا السؤال، وهو أنني كنت طالبا متفوقا في تحصيلي العلمي، وخلال هذا الفصل الدراسي زادني الله حرصا على أمور ديني، فأصبحت أحضر حلقات العلم وأحرص على الندوات والمحاضرات وأكثر من قراءة الكتب النافعة، وهذا ما أحمد الله عليه، إلا أنه من ناحية أخرى ضعف مستواي الدراسي عن السابق، فبدأ الشيطان ونفسي يحاولان إقناعي بأن سبب هذا الضعف هو اتجاهي إلى طريق الطاعة، وأخاف أن أركن إلى ما تهواه نفسي، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. أولا حمدك الله الذي أحببتنا لك ويسأل الله سبحانه لنا وإياكم وسائر إخواننا إنهم أصحابنا في جلال الله. قال الله جل وعلا يقول الله لغلبه فسيقول الله يوم القيامة أنا متحابون بجلال أيام وهم وجهون يوم العظيم إلا هم. هذا الحديث صحيح هو صحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسبح يظلهم الله منه. إمام عادل وشاب نفى في عبادة الله ورجل قلبه معلق بمفاده ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل بعث امرأة لا تموت من الجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم في مال ما فيه دونين ورجل ذكر الله خير من رسعي لا أما ما لك ما أعطاك الله من الخير والإقبال على حياقات العلم وعلى طاعة الله عز وجل وعلى المناكرة هذا من هذه النعم الله عليه وهذا خير عظيم اثبت الله عليه واثبت الله عليه وايضا هذا الخير العظيم ومع ذلك احفظ الاوقات المستحيل على كل الجواته وعلى تعوقه واستمتعاته ثم بين مصلحتين يحدث هذا وفي هذا يجعل لك اوقاتا تعينك على العنايه بالدروس حتى توفق ان شاء الله لتعوقك فيها ومع ذلك انت تعتني ايضا بطاعه الله ومرجب الله عليك وتصل محرم الله عليك وتصل الاخيار الى الرجال فهذا لا ينافي هذا تدعين على هذا طاعه الله تعينك على الخير ومن اسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا اكبر اذا اديت ما استطعت في العنايه بالدروس وما ناكر فيها ومع ذلك انت تحرص على ما وجب الله عليك وعلى تصل محرم الله عليك وعلى العنايه باسباب الخير والنجاح. نعم. هنا مجموعة من أسئلة قضية الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ لا من دراسة العلوم الدنيوية هم مطلوبة الله يقول سبحانه وأعدوها مساعدة بقوة المسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد بأعداء الله فكون المسلمين تعلمون الجيوبيا والهندسة والطب وغير ذلك من العلوم وكذلك ما يقتنعون في القوة التي يجاهد بها الأعداء كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واستقالة الأعداء ويرويهم عن الأعداء فهو مطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا أنفسكم للقوة فاستغلال العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين إن كان بالله قدر عليها مع فائدتها العظيمة وإن كان تعلمها للدنيا يستفيد بالدنيا فهذا مباح ولا يضر ذلك لكن العلوم الدنيوية الدنيا أهم فدخل منها بنصيب وينزل في تعلم الدين والفرقة في دينه ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من الدنيا هي تبع ذلك فإن جمع بين أمرين فهو خير من الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يريد الله بخير يفقه في الدين" يتوقع في الدين واستفاد مع ذلك في الدنيا طبا او سلعه اخرى تنفعه او اشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير الى خير. وقد قال عليه الصلاه والسلام علي الصحيح لما سئلت لما سئلت في اطيب قال اعمل الله بجبل يكون بيئا مغلوبا. وقال عليه الصلاه والسلام: "ما اكل احد طعاما افضل من ان يكون عن جبل" وإن نبي الله داود كان يكون على اليد كان صاحب حجابه من يصنع الضروع عليه الصلاه والسلام وهو نبي الله يصنع الضروع التي استقادها الحرب كانه الحرب وهنا يسعي مجاورا وهو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام لتسعى بصنعه المجاره او الضروع او المجازر او الصواريخ او سعي انواع السلاح هذا خير عظيم ومع انه في الصالحه هو على خير عظيم وهو عباده. كذلك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال السائع الاغنى والمسلم كل ظهره في سبيل الله قال واحده قال وقصان لا يفسد وقال لا يفسد السائع هو العامل على بدء سبيل غيره المسلم على معين من الصغار من بنات اخوات واولاد صغار او يتامى يسعى عليهم حتى يستلموا عما في ايدي الناس حتى ينفق عليهم كل مجاهد كبير هذا امر عظيم خير الخلق يطالب الرزق بالزراعه بالتجاره بالصناعه على خير عظيم فكان العلوم الدينيه الدنيويه امر مهم ونافع بفضل لا يسال عن الاخره وعما ينفعه في الاخره إذا جمع بينهما فجد الجمع كرهما خيرا. إذا صلح النية في أمر الدنيا كانت عبادة، وإذا تعلم عن الدنيا فليس له ولا عليه، كان الرسول مباحا لا حرج عليه. لكن متى صلح نيته وهذه هذا من المسلمين وتقويته ضد عدوه جمع الله له الخيرين الأجر، ومع ذلك المسلم بهذا المتعلم. وهذا السائل يقول بأنه شاب ويمر عليه فترات في اليوم يحس فيها بزيادة في الإيمان، وفترات أخرى يحس فيها بأن الإيمان ينقص، فيسأل ويقول ما هو الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى نقصانه؟ هذه الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان، هي مختبر يبتلى فيها الإنسان من أجل إيمانه ومن ينقص إيمانه، فتارة يتلو القرآن ويتدبر القرآن ويكثر من ذكر الله ويزيد الإيمان، تارة يصحب الأخيار ويستفيد من علمه ويهدئه الطيبة فيزداد إيمانه، يجاهد في سبيل الله يوم المعروف من أهل ينكر إلى الناس والخير فيزداد إيمانه، وتارة يبتلى ليأتأس لغفلة عن الناس لإقبال على جهة العاجلة فيضعف الإيمان وينقص إيمانه، هذا هو مد وجزء يصاب هذه الدار، هذا هو مد وجزء. فكلما شغل بآخرته وبالأعمال الصالحة زاد إيمانه، وكلما شغل بضد ذلك نقص إيمانه. ولما عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص كلاما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما ازداد في الطاعات في ذكر الله وفي صفات الاخيار وفي انواع الخير زاد ايمانه قوي، وكلما شغل بامور اخرى من الغفله والاعراض عن المناكره وعن صفات الاخيار والاقبال على شهوات الدنيا وزينتها ضعف ايمانه ورقى ايمانه، وهو بين مد وجر وجر وعلى خطر إلى ما لا إلى يضعف الإيمان وعلى خير العظيم إلى كذب بما يقوم الإيمان، فعلى منه يحذر أسباب النقص ويجتهد بأسباب الزيادة، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة والاستكثار من الطاعات وأنواع الذكر والاستغفار والتوبة وصفة الأخيار والحذر من قرب الأشرار وصفة الأشرار والحذر من الغفلة وطاعة النفس الأمارة بالسوء والإقبال على الذات والشهوات متناسيا امر الاخره وامر الجنه والنار، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا السؤال يقول كيف ارشاد او كيف نرشد الشباب الى ان يستغلوا كل الوقت بما يرضي الله من قول وعمل، علما ان هناك من يعارض هذا حيث يقول ان ليس كل شيء دين او ليست الحياه كلها يجب ان يلتزم فيها بهذا الشيء، فهو يحصل بين الدنيا والدنيا كما راي فضيلتكم. النصيحه للشباب وغير الشباب مطلوبه، لان النصيحه نساؤهم لك غلب على النفوس الهوى وحب العاجلة وحب الراحة وحب الشهوات، فالنقاش كالسياق التي يجاهد بها الإنسان ويقاتل بها الخير، تراقب غلبه وتذكره بالآخرة، لا بد من النصيحة والتوجيه والدعوة، وإلا ضاعت الحياة في الغفلات والشهوات. ولقد شرع الله التذكير ودعا إليه فقال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر انما انت مذكر مذكر نفعه الذكرى، وهو انه فعل ما يعظمه لكن يتنوح واثير رشيفا، واذا لا اتيناهم من لدن مال عظيم ولا هديناهم صراطا مستقيما، فكره التوحيد هو الخير العظيم والمصلحه العظيمه. ان النبي عليه السلام يقول الدين النصيحه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه يكررها ثلاثا، ومن يرسل قال الله والكتاب والرسول والعلم في نفسه وعامته، هو خلص من دون تكرار ولا يفرر ولا غياب مكررا في روايه يفرح الله به وغيره، لنتيجه الحميه النصيحه مطلوبه لا بد منها، ولكن ما النصيحه لا بد من رحله بعض الشيء. الحديث حنظله لما دخل عليه في الغيره نفق حنظله قليلا، وما ذلك؟ قال كان في حبك فتذكر الجنة، أو قال الآخرة وهي العين، كأنها العين، وتركوا قلوبنا ظل خريبا أهل النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تظنون على ما تكون أهل وصحاك الملائكة مكروباتكم وعلى فروهكم، ولكن يا حنظل في ساعة وساعة لا بد من وجود من شغل الدنيا مقابل الريض من يتحدث مع الأهل والأولاد من البيع والشراء إلى غير ذلك. فالساعات التي فيها طلب الريض في غير مع الأهل تعتبر خيرا، لا تضر الأب ما لم يفعل فيها ما لم يخلف هذا الحرام من الوضع والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما دعوة الله والتكبير والنصيحة والحصائح في الوقت كان أمر مطلوب، وما أهلكم لا بد من شيء، لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره، واستعينوا على الخير. ولقد قال الله في ساعة وساعة، يعني ساعة للدين والعمل والدين وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون على الأهل والأولاد. الله المستعان. وهذا السؤال يقول بأنه يقول: أعيش في منزل مع والدي ووالدتي في مجتمع تعود الناس فيه الدخول بعضهم على بعض دون الشعور بأي حرج في ذلك نساء ورجالا وخاصة الأقارب منهم، وأنا في منزلي هذا يشاركنا أخوات لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزمن بالحجاب، وخاصة في إفطار رمضان، وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز، ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل، فهل من نصيحة أم بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟ نعم، هذا واقع قد وقع من بعض الناس التساهل ليأتي بعضهم مع بعض نساء ورجالا ويأتي بعضهم مع بعض ونساء كاتفات عن وجوههم، وقد يكون مهر أعلى من ذلك يكشف عن الرؤوس أيضا والأزرع وغير ذلك، وهذا يا شيخ مكر والعظيم لا يجوز. والواجب على المسلم أن يستغفر الله وأن ينصح أهل بيته، أما في ذلك فطالب العلم له محمود ومنزلة والعلماء هم خلفاء الرسل، فعلى طالب أن ينصح أباه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء والنساء ليس محارم للنساء وهن كاتبات، لا يكون النساء محل يفتري فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض. أما يجلس جميعا بغير حجاب ولا تستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا منكر لا يجوز. والله يقول جل وعلا: وإذا سألتم من نساء فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول سبحانه: ولا يجوز أن يتأمن بذلك ولكنهن وآبائهن الآية. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمن عليهم بجنابهن الآية. الواجب على طالب العلم على رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤدي هذا الأمر وأن يوجه أبناءه وإخوانه إلى ما أوجب الله وأن يتأدب جميع بآداب الله، من يكلفن على حدة حتى لا يتكلفن والرجال على حدة، ولا يجوز أن يكن مع الرجال كافرات عن وجوههم أو عن رؤوسهم أو عن بقية أجسامهم، بل يكن مستورات متعجبات عند الخلطة، ولا يخلو الرجل من مراة أخيه ولا بزوجة أمه أو خاله يسمعهما ثالث لا يجوز، فالخوة لا تجوز والإسهار والتفشغ لا يجوز، بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به. هنا سؤال يقول: يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج، وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل المهاتف، فما هو رأي حضرتكم؟ هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة، السفر إلى الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم، فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك وأن تكون هذه الإجازة لما ينفعهم من الآخرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر للسياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرهاب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم، وكان به مسافر رجع بغير دين فلا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع بقليل من دين فالواجب الحذر، وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الخبيث والشر ليحرج الله به عفاه من ذلك ويصون نفسه ودينه، مليانة في بلده، أو هي إسافة بلد ليس فيها ثمر كمكة والمدينة للعبادة والتقرب، أو لا بلد أخرى ليس فيها ثمر. المقصود البلاد التي فيها الشر ونفر الكفر والفساد يجب حذره من ذلك حتى لا يقع في بعض. اللهم إنا نطلع عنده العلم وسعة الخير حيث يذهب إلى الدعوة إلى الله بعلمه وفضله وما أعطاه الله من العلم، وهو لا يستعي نفسه من الفتنة، فلا بأس إذا كان صالحا للدعوة يدعو إلى الله ويوجه الناس إلى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج به من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتوشع نفسه من ذلك ظهور الشر وقلة الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ عليه السلام أما في النساء فخطر أعظم، خطره أكبر وأثر بين وجد في حق الرجال التحرز والحذر، فمن حق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟ أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. فقال صلى الله عليه وسلم أسد الناس حسنا المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب أهل الصور يعدوا يوم القيامة ويقال نحن ما خلقنا. التصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي نفرها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير إنسان عند الحاجة إلى الجنسية التابعية المعروفة أو أخذ الرياء بالسيارة ما يقع إلا بذلك، هذا يرفع عنه الضرورة فهو مفرط. وهكذا من صور المجرات والمحاضرات التي مد فيها نسب العلم والخير والفضل هذا محل الغرض، ولا اعلم من يمنع ذلك ليقصر نفع المسلمين واشاعه خير المسلمين في الدعوه، هذا واقع في المصلحه العامه. اذا جاز للتابعيه ووقت القياده والشهاده الغربيه الضروريه فالسنه ينفع المجتمع وينفع المسلمين وهي وسيله الى حدوث تنوع الناس وانتفاعهم، ماذا يكون اولى بالدين الجواز بهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا قد امرناه في الرابطه في نجاه الرابطه وفي مواضع كثيره من هذه المصلحه العظمى، وان كنت لا احب التصوير مطلقا ولا اعلمه مطلقا الا للضروره كما سمعنا. الضروره امر يحتاج اليه، وهكذا تصوير المسلمين ليحذروا وينفقوا الى وجودهم وما اشبه ذلك من حاجه. هنا كان يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس اتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما رأي فضيلتك؟ هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس قال أيها الناس إنكم تقرؤونها جلالة وتضعونها في غير موضعها، فإن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فليغيروه وصفي أمره الله به. وصلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أعرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين رضي الله عنه أن عدم أن يكون الضرر يغيب للهداية، يا أيها من ضل إذا اهتديتم، والهداية إنما تفي بأداء الواجبات وتقي محارم من الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يكون لك أن تكون مهتديا إلا بأداء الواجب الذي معروف به وإلا فلست مهتدي فيمر كذلك. يا أيها من ضل إذا اهتديتم إذا أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر وأديت الواجبات وترك المحرمات لا يضرك من ضل بعد ذلك، ليس في يدك الأمر، ليس عليك هداهم ولا في يوالا دون النساء، من الواجب معروف التبليغ والبيان والامر والنهي، فاذا لم يسمع منك من بلغته ومن امرته ودعوته لا يضرك ذلك، انك لا تهدي من اهدوك ولا كل واحد يهدي من يسر. نعم. من اخت من الرضاعه هل يجب لها صله رحم؟ اخت من الرضاعه لا يجب لها صله رحم، الرحم هو القرابه تكون صله القرابات. اما اخت الرضاعه والام من الرضاعه والعم من الرضاعه فيستحب وقتها ويشرع ان يحسن اليها ولكن ما عند الحاجه، لكن ليس بنسب الاختلاف والنسب وعنه النسب ونحو ذلك. يقول تعالى أيها المتقربون ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهل يفهم من هذه الآية أن المهم هو حسن العمل دون النظر إلى كثرته ودوامه؟ هل يدل على أن الحسن أهم، العمل أهم من كثرته، وإن كان كثرة مطلوبة لكن الأهم من كثرة إحسان العمل. ولهذا تجد يبلغون كل العلم بغير الإنهام يا بعلي ما أحسن العمل، قال أخلصه وأطلبه، إذا أخلصه وما أطلبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولده صوابا يقبل، وإن كان صوابا يقبل يقبل حتى يكون خالص صوابا. إذا أبعد ما هو خالص الصواب قال خالص يكون لله والصواب يخلع السنة. فالاهتمام بإحسان العمل أعظم وأولى من الكفر، كل يوم يهتم بإخلاص العمل وتنقيته من الرياء ونرغي الله الشرك، ويهتم بطبقة في السريعة وأن يكون ابتداء، هذا أهم الكفر. وإذا صح له هذا فمكتب من العمل الذي صح له في هذا، صح له به الإخلاص صح له به الصدق. أما إن سمى بالكفر فهو عناية بالإخلاص وعناية بالصدق والمتابعة، هذا لا، يجب أن يكون الاهتمام بالإخلاص والمتابعة أعظم من الكفر. الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه، يقول هل من نصيحة؟ أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرة نوم الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من انواع التسليم، ولا شك انها خطر عظيم وانها بلاء كبير. ومن اسباب وضوع الفواحش نظيمه القلوب وحرصها واقبالها على الفواحش وفكرها عن الطاعات هو واجب الحذر منها وعدم اجتماعها، فانها وجهه الزنا وبره الشيطان، فيجب الحذر بشرها. قال الله جل وعلا ومن الناس من يستمع الى الحديث ان يضل عن سبيل الله من غير علم ويتخذها عذرا اولئك لهم عذاب مهين. ان تعرف اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه بدرا فبشره بعذاب اليم. قال اكثر اهل العلم من تفسير غيرهم ان الله الحديث هو الغنى وانه يصد عن سبيل الله، ولهذا قال يضل عن سبيل الله، قل يا ابي ظل وقل يا ابي ظل. فدل الايه الكريمه على ان الغنى من اسباب الضلال عن سبيل الله والاضلال، ومن اسباب اتخاذ سبيل الله هزوا، ومن اسباب الاستكبار عن سماع القران. وهذه مصائب كثيره، المصائب عظيمه، الضلال والاضلال واتخاذ ذات الله هزوا والتفاضل والاستكبار عن سماع القران، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمه، ثلاث عقوبات، فيجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحبون الهرى والحرير والخمر والنحاس. خرجه بهذا الصحيح، خرجه جماعة اخرون. ظلم صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان قوي، وقد وقع هذا من الزمن القويه ومن العلامات المهمه، يستحيلون الخير والحرير، يستحيلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، فاستحيل الزنا والفواحش ولم يبالي، والحرير ليس الحرير يعني الرجال والحر على الرجال، والخمر كذلك فتستحل الناس فيه في شربه، يستحل الله بهم ان شاء الله، الأمر عظيم. ثم قال والمعازف يدخل إلى الغنى وآلة اللغو، وقال عجف إذا غنى وإذا غرب بآلة الطرب، العزف هو الغنى، وإذا سمعه الضرب بالدف صار الفر أعظم. وذكر أبو الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا غنى له شيء من آلة اللغو حرم الإجماع، أما الغنى لكن ما هي فالغنى مجرد وهو محرم عند غالب اهل العلم عند اكثر اهل العلم. وقال عمر الخزاعي: ما هو العلم الذي يبالي به من مخالف القانون؟ ولا هي مع من حرمه من اكل من الخبز والضمر والشرب الكثير وياكله اذا كان معه الموسيقى او الكنان او العود او غيرها من الاف الله وصار التحريم واشد وصار لك محل اجماع وفاق من اهل العلم فيجب الحذر من هذه المصيبه التي بدت بها الناس فيجب المؤمن على المؤمن ان يحذر ذلك اهل بيته وان يجتهد في نصيحتهم لعلهم يصومون لعلهم يجيب. نعم الله المستعان. حفظكم الله. هذا السؤال يقول: اولا ارجو منك ان تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا بعض الاحيان اصلي الغرفه فاذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون ان اصلي بحيث لا يراني احد فارجو منك التوضيح. اولا بلغنا الله واياك فقه في الدين واصبح لنا جميعا القلوب والاعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من رزقه الله يفقه الدين فقد اراد به خيرا. وهذا يحتاج الى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى. والى امر بالعلم. اما الصلاه في الغرفه ان كان نافله فالحمد لله رواد. فهي في غرفتك ويكمل وحدك ما عندك احد يكون احسن واكمل في الاخلاص. فاذا جاء عندك احد فليكن في الحديث معه والمناكره. فاذا ذهب الناس فاحمد ربك. وكذلك اجتهد العباده من القراءه والصلاه والجهاد. اما الفريضه فواجب عليك ان تحضرها مع المسلمين وليس لك ان تصلي وحدك لا في غيرها ولا في غيرها بل يجب ان تصلي مع جماعه المسلمين وان تجيب حي على الصلاح يا الفلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له. من ابن عمر خرجه الماجه في الدار الوضع والحجان والحافظ لكي لا تطلقه فقال عليه الصلاه والسلام بالعمل الذي قال يا رسول الله: ليس من قائد الا ان يسجد فهل من رخصه وسلم اليك؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. فليدل على الوجوب بالاجابه والصلاه على المسلمين وتحريم التاخر عن صلاه الجماعه لا في الحيضه ولا في غير الحيضه. وقد حمد صلى الله عليه وسلم ان يحيط عن مسلم بنيته كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن رضي الله عنه: من صرح أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الخلق حيث ينادى بهم فإن الله سوى أن يسلم الهدى وإنهم لم يسلم الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي على مدخل بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة أبائكم وهي سنة فرقكم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها لصلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا يدل على التخلف عن الجماعة من دلائل النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب الحذر من صفات المنافقين ويجب الاجتهاد في التخلق في أخلاق المؤمنين فيما أرضنا الله عليه. نعم. وهنا السائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنقة وذلك في المنازل وغيرها؟ الاحتفاظ المحنقة فيه نظر وصفه منها الذي في إحساء فتوى بنوع من ذلك لأمرين: أحدهما ما في مضاعة المال والثاني أنه وسيلة إلى سبب كبير إما الاعتقاد به وأن يخرج البيت من الجن أو من كذا أو من كذا أو إلى إيجاد المصورات واتخاذ الصور لمن يثبت عليها فوسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا اعتقاد أن هذا الحيوان محلق يجعله البيت او غرفه او الحائط او كذا لغد اقتصادا لصيانه البيت من كذا وكذا وكذا او يكون وسيله الى اتخاذ الصور فان من يراه قد يظنه صور ويقول فلان علق الصور في بيته فيكون وسيله لاقتدائه وتاثيره فلن يرى ولن يستيقظه ولن يعرف صحيح. نعم. وهنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل قد ثقل الران على قلبي حتى أصبحت في دوامة من المعاصي وكم حاولت أن أتوب توبة نصوح ولكن دون جدوى فأصبحت ضعيف الإرادة وفي حياتي غمت علما بأنني محافظ على الصلوات الخمس ولكن دون خشوع فكيف ترشدونني جزاكم الله خيرا للخروج من هذا البلاء؟ عليك يا أخي الله سمعت وعليك أن تحاول دائما التوبة والرجوع الى الله والاستقامة على الحق وتركم حرم الله عليه. هذا سبحانه دائما دائما دائما وكل من تاب الى الله ولو رجع الف مره وكل من تاب الى الله تاب الله عليه. تعرف بالصدق ما اطلب الخير. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. قال العلماء ان هذه الايه كائدين، ادعى العلماء على انهم بالكائدين. فلا تيأس يا اخي واحمد الله الذي جعلك تتألم بهذا الامر وتحس بالخطر، لان هذه من نعم الله عليك. بعض الناس لا يحس بالخطر، يعمل المعاصي ولا يحس بالخطر، كل مصيبه عظيمه والعياذ بالله، كل يموت ولا يحس بالموت، كل ثلاث الشرور ولا يحس. هذه بلية مصيبه كبرى، لكن من احس بالخطر وعالج الخطر وتاب الى الله واناب اليه فهو على خير عظيم. تعرف المعالجة والمساعدة وسؤال الله التوفيق والهداية والإكثار من قراءة القرآن، فالقرآن سبب في الخير. تعرف الإكثار من قراءته تدبر معانيه. يقول الله في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تعرف بكتاب الله، علينا جميعا بكتاب الله بل تدبرا وتعقلا وعملا. والله يحيي من يشاء سبحانه وتعالى. المصيبه الغفله، لكن مع التذكر ومع الانتباه ومع اليقظه ومع الاحساس بالخطر فالانسان على رجاء الخير وعلى سبيل النجاه، فليثمر ويصبر مع الله ويبادر بالتوبه ويحظى له معرفه الاجل وهو على حاله سيئه. فالاجل ياتي قد ياتي بغته، قد ياتي بغته من خلال سياره واتهام غير هذا. فاتق الله يا عبد الله واعد العده وبادر بالتوبه واستقم على التوبه لعلك سيئه. يقول فضيلة الشيخ: نحن عندنا الوقت متوفر. يقول نحن عندنا الوقت متوفر ولكن العزيمة قليلة، بينما السلف عكسنا تماما، فالعزيمة موجودة عندهم والوقت عندهم قليل، ولم تكن عندهم مسائل التنقل السريع أو البحث السريع، فما هو السبب لضعف العزيمة وكيف نعالج هذا الضعف أتباكم الله؟ الوقت هو الوقت، ولكن اختلاف الزمان واختلاف العلوم وكثره المشاغل اليوم وغاب اسباب الخطر عند اليوم مشاغل ما كانت عند الاولين وشرور ما كانت عند الاولين مهيئه للانسان بالطرق كثيره، فلا بد من حجم وتفريغ ولا بد من مشاغل وتواصل ولا بد من سؤال الله في الهدايه والتوفيق. فالعبد مسكين ضعيف الا بتوفيق الله. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ورسول في صحيحه رضي الله عنه ورحمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير من احب الى الله منه ضعيف يكن من خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فان اصابك كيف لا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان من لو استقام الشيطان فعليك بالجد والنشاط ومحاسبه النفس يصبر الوقت، فالوقت هو ليل ونهار كما كان ينظر ليل ونهار، ولكن الشان في وجود بركه والتوفيق والبعد عن المشاغل لتشغل القلب وتشغل البدن وتشغل الجوارح. تعرف البعد عن اسباب الشر والحذر من اسباب الشر وحفظ الوقت في طاعه الله مع سؤال الله التوفيق والهدايه لا اكثر ظلم. فالعبد مسكين ان خلي بينه وبين شيطانه التي امر بالسوء هلك، فلا بد من سؤال الله، ارجع الى الله واستعن بالله ان يعينك على طاعته ونفسك وان يعينك من فضلك وحواسك وشيطانك وان يحفظ عليك وقتك. فاستعن بالله واصدق وارسل الخير، متى صلت مع الله فاستغيثه فاعانك جل وعلا، كما قال سبحانه: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالشيطان يا اعداء فمن صبر على طاعه الله وترك محارم الله واتقى الله لم يكن له عدو كفاه له شر عدو. صدق الله به التوفيق والهدايه وحفظ عنا وعن اهلكم ديننا وتوفانا جميع المسلمين وامر اهل الجنه بالخير ووفق القائمين على اهلكم بالخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نسأل الله أن يرضى الشيخ عبد العزيز بن خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستجابة والوقت، ونسأل الله